وعيد تنوع الناس وما برفعه ما لأمتي فيه صلى الله عليه وسلم قتل إلى ثلاثة ثميث تبطل جنة في الوقتات وثميث تبطل كتاب المسيح وثميث يدخل في الصفاة ليدخل الصحيح. جزء أول الحديث أنك مفهوم المقتل إلى ثلاثة ثميث يدخل جنة بدون حساب الثلث الثاني يدخل بحساب الوسيلة والثلث الآخر يدخل بالصفاء. هو قال من هذا حديث عن الرسول؟ ما أحسن به الجنس وفرق مجمع به. هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويكبه لأن الرسول عليه السلام قد جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 بعيد حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وكان يتحدث في المسجد ثم دخل الهجرة فأخذ أصحابه يترننون ويتخرسون من يسن هؤلاء فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه وطبعا ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام رجل من الصحابة اسمه الخواجة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال تلقك بها اخاك الشاهدين عدد المدين يقولون هو جعله الست الأمة هذا كلام يعني يكمل يعني ماذا نقول كلام التحنيف والترغيب وشبه ذلك والله هذا مو كلام علمي أبدا يعني إنسان في مخه مثل هذا الحديث المصاري مسلم مش ممكن يجعل وجه الأمة الإسلامية تدخل جنة بغير حساب. يخرج من النار أقواما فليستحقكم أصحاب الرحمن. هذا من جعله كبير حكم عليه بالإعجاب. حديث عائشة من ميتة في كتاب عزك البخاري يعني صحيح.